好同学们现在全家改革，一起去改革，你真好，我真是佩服。好多人都在这里看，我现在在说我们老师在说，我要改革改革。我们老师不是真的，人民，人民。أنا أول كنزم يأمر الله لا يؤمن بخلاف هذا تبدأ ما تبقى الله مزاجين من الإسلام الأول تتزازل من حكومة شأن كلها البيت بحصل حاصل أنا أول مرسي بعاني كده ليه ده بحصل حاصل وإحنا لا نريد أن نحتاج إلى الدعاء في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن أنت فضل أحمد وأصحاب الكرم الأربعة بالإسلام الصحيح أنه سمع أحمد وأصحاب الله عليه وسلم كان قصر أبيض أي بنيت إذا انحرف الله عز وجل فسبت الجنة وتعالى فيه من النار وإياك فبدأ إداء الدعاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون ثم في أقوال يعتدون في الظهور والدعاء وأن فاعل هذا آثم الظالم آثم الظالم لكن ده حصل حاصل إذا تقول اللهم زلزل اللهم اسمهم وزلزلهم هم اللي يزلزلوا اسمهم ونجومهم نساءوا ما تطلعوا منهم وأولادهم أي أن يتم لكن على كل حال بلاش الشهر اللي احنا تعملوا لك من في جمال المخالف خلاف في حديث ابن فضل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري في نفس الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب فقال ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كان يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس لما يكون الأحزاب لسه ماسكينهم ولا أسلم يقول ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا قال البيوت فيها إيه بلد؟ فيها إيه البيوت دي؟ مش كان سؤال الصلاة؟ ده فكر منحرف فكر منحرف أن يواجه أعداء الله عز وجل في الوقت الذي شرع فيه في ذبحها والعياذ بالله كيف نتصدى لها بهذه المعية لله تبارك وتعالى كذلك سنة صحيح البخاري حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه شوفوا الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز عياشة بن ابي ربيعه كان بصوم صلاه العشاء فلما قال سمع الله لمن حل في الركعه الاخيره وقالت الناس معه يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اهد عياش بن ابي ربيعه اللهم اهد الوليد بن الوليد لرب المؤمنين اللهم اهد سلمة بن هشام اللهم اهد المصلحين من المسلمين اللهم اشدد ورقتك على هدى اللهم اشدد ورقتك على هدى وتعالى اعده سنين كسنين يوسف خلينا مع الحديث ده وقت كده بسيطه اولا بيستفاد منه ان في القنوت عند نزول النوازل ينبغي ان تجعل دعاءك على قدر القنوت فاشهد الله ما كان من بلاء وصفات تعبيرا واحد عز وجل واثقه من امتحانات الدين الاسلامي انت فاكر المسلمين الذين الم بهم هذه النازله وزادوا على الكافرين شوف انما يا شباب ما زاد على الاخرى اللهم اعز عياش بن ابي ربيعه اللهم اعز وليد بن الوليد اللهم اعز سلامه بن هشام اللهم اعز المصابين المسلمين دفع المسلمين اللهم نصر وقاك على هدى واجعلها عليه سنين حسنين الفريضه السريه ان هدى هي اصل قريش وبني هاشم اكثر الكفار امال الرسول عليه الصلاه والسلام واللي معاه دي يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما قال اللهم نصر وقاك على هدى ما كانش واحد فرفوس قال له طب هم فين المسلمين؟ المعلوم اللي هو يريد مين؟ الكافرين من اليهود كما قال اهل العلم، راجع الحبال ماذا بعد من هؤلاء؟ دول انما الشباب اكبر منهم، كل ملاذ عليه النساء. لذلك الفائده الثالثه اصدر وقتك ماخوذه من الوقت وهو ايه؟ الوقت انت لا تريد القدح. فتقصد مقدم الشباب وصل شبيه في العصر اثبتوا حالات شديدة هذه أدعية دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام على الدين على الكافرين ده ما كانش دعاء السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم في عهد الفاروق الملهم بن وبيت الكعبة في صلاته يدعو المسلمين على المشركين اللهم اعن الكافرين الذين يصدون عن سبيلك والقاتلون الاولياء والمكذبون باسماء الله الحق. لا ده شيء غريب، لا شيء غريب يقول لك النقطة قبل الأخيرة. بعد النقطة الأخيرة الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحصيل خمس كليات هم كلية الزراعة والصرف والدين، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ الدم، المال، النسب. ما دي كده؟ أول حاجة هي حفظ العقل. حفظ العقل ليه؟ لأن العقل يا إخوانا اسمه العقل منار التأليف. العقل منار التأليف. يبقى إذا عند رجال العقل مفيش تأليف. الصبي الذي لم يكن عقله بعد ليس مكلفا. هو بيعرف الفرق حتى يبقى. المجنون لا عقل له، هو بيعرف الفرق حتى يبقى. المالك مرفوع عنه القلم لأن عقله مكلف حتى يستيقظ. المطلق إرادته مطلوبة ويقف على نفسه. فليس حرة إرادة وليس مختارة. إلى كذلك يرفع عنه الفرق. الله. يعني إذا الإخوان لما يجي تقول إن الشريعة جاءت بحفظ الكليات الخمس. معنى كده إن كل أوامر الشريعة بتصب في النهاية في خمس كليات. نظر مثال لما نيجي نقول الشريعة جاءت بحفظ النسب. لو حبينا نيجي مثلا نقول إيه ولذلك أباحت الشريعة النكاح وحرمت الزنا. هذه إيه؟ كان إشراف الدين أباحت النكاح وحرمت الزنا. خلينا في الطرح الأولاني التالي لما حرمت الزنا حرمت كل ما من شأنه أن يعود إليه. فحرمت على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وعلى المرأة الأجنبية أن تنظر وعلى المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. وفرضت على المرأة أن ترتدي ثيابا وأن لا تبدي ثيابها إلا ما ظهر منها أمام الأجانب يعني. لكن وأن لا تخلو بيتها متعذرة. وحرمت على المرأة أن تخلو بالرجل وعلى الرجل أن يخلو بالمرأة إلا مع محرم مع ذي البحر المبين. وقال عليه الصلاة والسلام يجب أن تتبع النساء. فخرج من الصلاة صلى الله عليه رأيت الحمد قال الحمد لله الذي من كان وصيت لك إلا من الولد. وحرمت على المرأة الكتابة والمشروع أشياء كثيرة كلها ممكن. وحرمت على الرجل أن يمس بدن المرأة. يبقى دي كلها أمانة أمور لما حرم عز وجل الزنا حرم كل التباعي التي تقول إلى هي إلى هذا الزنا. وأمرت المرأة أن تخضع مهد المرأة أن تخضع لخيارك ولا تخضعها بالقول. لما تيجي تكلم كلام كلام مستقيم تنظر الضاد مش تاني الضاد مش تاني يبقى كلام مستقيم. كل ده على طريق تحليل الزنا. طيب واحد احنا في النكاح لكن في عند النكاح نهج الشريعة أن تنكح المرأة وهي حامل وهي حامل. نهج صلى الله عليه وسلم أن يستر الرجل ما أنزل عليه يعني أن توضع الحامل وجعلت العدة العدة تقبلها جزئيات متعددة بتصب في مصب واحد وفصل واحد وهو إيه؟ حفظ النسب. حفظ النسب. إذا الشجاعة تحت العقل نتصور على طول هي تحول الخمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حب العقل. لكن لما الشريعة تأتي بأمر من الأوامر رب العزة سبحانه وتعالى أنزل علينا الشريعة قال فيها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن بما أنه من عند الله لم يكن فيه اختلاف بعضهم يصدق بعضا. فهل تصور مع ذلك أن يكلفك الله عز وجل بشيء يغير عقلك؟ ده متصور يا أخوانا إن ربنا كلفك بشيء يغير عقلك عند الاختيار. ممكن واحد يبقى قاعد في القرار ويقدر يقول في الجنون يبقى أنا لو مفيش نفس القرار أصلا خطر ودي عزيز يبقى ربنا كلفني بما يغير عقلك لأن ربنا عند الاختيار. لا يمكن أبدا. يبقى إذا للناس اللي بياخدوا التعليمات والدين المستفرغة من التلفزيون نقول لهم لا يمكن أبدا وده مش بديهة العقل الآن. هل نجد العقل أن المرأة حين تذكر مثلنا تذكر بذلك عقلها؟ يعني نقول إن الحجاب ده اللي بتلبسه المرأة تذكر فيه جسمها سبب فيه عقلها، لكن المقابلة بتاعت تمثيلية قصر أمين الكلام ده في المقابلة بتاعت تمثيلية قصر أمين خلي بالك. فالحجاب ده مستقر في حقوق البشر المسافة البدن يؤدي أو حد الفتنة أو حد العورة عن الأنظار يؤدي إلى حد العقل عن الأفكار. أنا من الله جل وعلا كده هذا في لباسين، لباس التقوى ولباس الذي يمارس صلاتكم والجيش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يمارس صلاتكم والجيش، ولباس التقوى التقوى يا أخوانا ويصيب الاصابع ان شاء الله عليك يا ساتر، ولباس الكفار وذلك خير. فلذلك الامام الترمذي رحمه الله في مسيرته قال اعظم ما لا يصير ان خلعت لباس التحرير بتخلع لباس الدين الخير. لان في حاجه مساله العوامي عندنا في مصر ناس ثلاثه مبينه كنت جسمها وبعدين اللي يبص يعمل كده تخلع عليه وقف عليها وتخلع عليها وقف على فرح على نوح عليه السلام انت تسخر منا كيف تسخرون كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب مقيم ويحل عليه عذاب مقيم ومن ضحك اثيرا ضحك كثيرا. لكن حتى العقوق اللي الانسان لما يلبس برضه يحافظ على قيمه برضه ده يغسل على العقل ايضا يعرفه الوقت السكريه التحليليه حاضر زائد قاعده الفيدباك زائد ميه. لو واحد من واحد ولد جلالية يحط حامل زي الصعبة هيكون حاجة تانية ولا هتبقى ليها بقى تتقال مية؟ طب وكذلك بنطلون جينز وكوتشي وحط حامل زي الصعبة هيطلع بقى زي المية ولا يبقى حاجة تانية؟ ده جزء جدا دي حقائق علمية لا علاقة لها بهذه التكاليف التي يقولونها. فرب العزة سبحانه وتعالى يمكن ان يامر المرأة بان تنتقل الحجاب ويكون هذا الحجاب في نفس الوقت حتى لعقلها الذي هو مضاد تدريجها. رب العزه لا يمكن ابدا ولا يتصور ان يفعل هذا الوقت. واحنا ذكرنا من قليل كان فيلسوف الجيل اللي هو مش الجيل فيلسوف الجيل كان احمد بن السيد كلهم علينا نحن زكي بن محمود وقد افضى الى ما افضى. نقول ايه كانت مقاله فيها ايه؟ بين انا اسير في الطريق إذا رأيت امرأة تلتقي ثيابا تغطي بدنها كلها ولا يخرج إلا العين فنظرت إليها إذا أسست في نفسي وقلت كيف أصبح هذه راقية الفضاء؟ أنت أخذت بالك من الكلام؟ كيف تصبح هذه راقية الفضاء؟ وأقول لك يا أخوان صحيح لأنه جاي اعتبرنا الوقت لك الحضارة المدنية وكده لكن لو واحد عارف ممكن يقول إيه؟ أقول إيه؟ أهمية أن تصبح هذه رائدة الفضاء، إيه أهمية؟ طب بلاش السؤال ده، سؤال ثاني، إيه وجه التعارض بين الاثنين؟ طب بلاش كده، أمين السعيد وبعيسة البالية وغير الشعراوي وغيرهم وغيرهم، أنا عبد الزمان، مين فيهم بقى في رائدة الفضاء؟ مين؟ اللي صبر على غير الإنسان الكلام، مين فيهم بقى في رائدة الفضاء؟ جاي لتغذية الاتجاه الذي كان عليه دين الاسلام، الاتجاه ده انا عرفت مجال المنحرف واللي هو التعارض، التعارض الذي يرسم بين العلم والدين. لكن الاسلام هي كلمه يا شيخ محمد بن شعر رحمه الله لا تنتهي حقيقه علميا تتعارض وتنصب مع القران او السنه ابدا لا تجد. لكن بشرط انك ما تروحش تجيب نظريه وتتعلم معاها الالوهيه حقيقه علميه، لا احنا بنقول حضارتك التي استقر الرجل على انها حقائق لا يمكن مطلقا ان تجدها معارضه لا لآية في كتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يجي واحد عايز يقول لك انت عايزين تربعونا محاكم التفتيش يا خبرش، ده محاكم التفتيش احنا ماذا محاكم التفتيش؟ محاكم التفتيش العرب في الدنيا احنا عندنا ولا عند غيرنا؟ عند غيرنا ما تلاقيش انت محاكم التفتيش في الاسلام اصلا. لكن هي مصائب ظهرت في الأديان المنحرفة ويريدون إنصافها في الإسلام في الإسلام وفي عهد المسلمين. إذا أنت لما تسمع إن سفر بدل المرأة هو حد لعقلها وسبب في تخلفها يبقى أول حاجة تسأل نفسك طب ما تيجي تقطع الآية الصفحة اللي فيها الآية من سورة الأحزاب والصفحة اللي فيها الآية من سورة النور والنجم وبعد صفحة حاجات كتير بينها وبين عرفة تانية مش عارف قانون التنظيم المسؤول عن إيه ورئيس التيم المقرر الأعلام إيه وتقول لك يعني شهادة البنات مش عارف تكون زي الفضل ما تزعليش نرفع الصفحة الأخيرة من سورة البقرة أو زي الفضل ما تزعليش هتقول طب ازاي بقى تزداد النسبة حد المسائل بلاش نرفع الصفحة دي من سورة المسائل إن كان ده ينفعنا في المسجد أنا كده لكن ربنا عايز يشكرك على فين؟ إن الطريق ما يوديش للهدف الذي يريده الإنسان أنت بتريد إيه؟ سعادة في الدنيا ومغامرة في الآخرة الطريق ما يسعدكش المسلك ده لا يسعدك فرض الله عز وجل أنت تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إما خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ولما ربنا سبحانه قل أأنتم أعلم أم الله؟ أنت تقول معقول ده إيه؟ الله لا إله إلا الله طيب قل أأنتم أحكم أم الله؟ أأنتم أرحم أم الله؟ أأنتم أكبر أم الله؟ نفس الصراط البديع شوف ده بيقولها عز وجل إحنا بنقول ربنا رحيم يبقى كل ما صدر منكم مشتمل على الحكمة البالغة فما ده كلام بيقوله والكلام ده ممكن بسببه يمنع بس أوليه في التطبيق والمدربين دي أمور خاصة العقيدة اعلم أن كل من ليس على دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام الذي هو الشهادة تعلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اعلم أنه كافر مؤمن خارج عن شريعة الإسلام ولا يكون لك أبدا أن تتولاه ولا تنتحب تسلك مسألة الحب لغيرك مسألة الحب هي المسألة في المسيرات يقول لك هي محبة الله محبة الله أي واحد له علاقة بنتي اللي بتكون علاقة بالله عارف محبة الله يعني إيه فكان شيخ كبير في الشهيرة ومعرفش محبة الله ويقول أنا بحب رأس رؤوس الكفر في الله اللهم إني أشهد أني أقبل على رأس الكفر وأقبل هذا المؤمن الذي زعم أنه يؤمن في الله أشهد الله تبارك وتعالى أني أبغضهم في الله وأقرأ إليه تبارك وتعالى منهم جميعا ومن مسائل الإحكام التي لا زعم منها تبارك وتعالى هو أمر واحد وهو رب واحد وهي القرآن متعة واحدة وكل شيء في خبر وكل شيء تحت السيطرة يعني كل شيء الكلام بعض ده يبقى كده احنا اعتقد احنا تكلمنا من قبل عن سلاطين الكيس والدين وتكلمنا عن قوله تعالى ايه وكذلك جعلنا من كل نبي انبياء عدو وشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول بالرجوع ولو سبق ربك لفعلوه يعني في حضننا ان كل شيء محكم وتحت بعضه عز وجل وهو الغالب اربع عباد ولو سبق ربك لفعلوه سببهم ولا يكفرون وبقصى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره الكلام ده في ناس بتقول سبب في ناس بتقول سبب ليه يقول لك حقد البدن عند المرأة يساوي حقد العقل. اللي هيكسب المحبة دي لازم. لازم هيحصل حقد ابليس في باب جهنم. وقال الشيطان لما رؤي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ليه بقى؟ ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. خلي بالك بيدي سلطان وبيهدر سلطان. في نفس الايه؟ السياق بيدي سلطان وما كان لي عليكم من سلطان يعني هو وما في الآن وما كان يعبئه من سلطان إلا إيه أن دعوكم فاستجبتم قلت لها تعالى جيد من غير ما أي حاجة ولا قناعة ولا أي شيء وما كان يعبئكم من سلطان إلا أن دعوكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا من أنفسكم لكن المرأة تتكلم لما تاخد بين أبي ربيع أنت اتحجيت لي يا رب الله لأنك يا رب كنت في كتابك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين مدنين عليهن من جلابيبهن. أنت صرت لازم وما حطيتش تحت حمامات السباحة دي وأشياء من الأرض. دي مصايب. دي مصايب هم يريدون 30 رسالة عن طريق المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما تركت بك بعد فتنها أغرب على الولاد من النساء. يبقى كل المعتقدات الفاسدة بدأت تسحب على المسلمين وانتشر البعث، ومع ذلك احنا نقول ايه؟ بنحب الرسول عليه الصلاه والسلام بدليل ان احنا سايبين الكتاب والسنه وماشيين ورا العقل العلمانيين وطلعوا من التلفزيون الساعات. وبعد ذلك احنا في يوم من الايام 12 ربيع الاول بننزل بنجهز سبيل الله بنشتري حلويات وحصينه وعرايس، وبعدين بنشتري اللغه العربيه في المدارس. مش فاهم الكلام الحديث اللي عاملين في الناس اللي يقعد يتفرج على مليون في المدارس ويقول زي ما قال زي ما قال. ايه الهدف اللي بيتوصل بيه؟ الله اعلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اياكم من الذين استمعوا القول فاتبعوه احسنا. اقول قولي هذا واستغفر وحي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم. صلاة عشان نعمل شفاعة. في واحد بس أمل بشوية عشان نزيد شفاعة. صلى الله. وإن لم يسلموا إليك أي عمل وتصل إلى ذهاب إلى هذا الدرس لم تنفي بدون ذكر الرشوة، لم تنفي بدون ذكر الرشوة طالما أنت في آمنة لأنه لا يسير إليك أي عمل في فترة تغيره، وإلا كان تغيرك محرما. جزاك الله خيرا. أنا أعرف هل من الممكن أن يستفاد من السنة والسنة بصورة مماثلة تجيز الإنسان أن يحضر نفسه بهذه بقصد النكاية في عدوه كما يحدث الآن في التغييرات الجسدية، وما المواقف التي تحكم ذلك والضمان المتحقق من ثبوت النية الخالصة فيه خاصة في اكتشاف أمر المسجد نفسه قبل أن يتم عمليا؟ أي هذا الذي يمثل نفسه إذا اكتشف أمره قبل إتمام العملية؟ أعتقد أنني تكلمت في هذا المكان من قبل عن العمليات الاستشارية وبينت أنها استشارية بالفعل وليست انتحارية، وأن من زعم أنها عمليات انتحارية قصر أو قصر في تدبر وتأمل الأدلة الشرعية. لا يجوز للمسلم كما أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل المسلمين إن تبرز بهم العدو من الكافرين، هذا جائز بلا خلاف كما قلنا في رواية عن مالك تتعلق بغرض خاص. لا يجوز للمسلمين إذا تبرز الكفار بترس إلى المسلمين تتبعهم حاساتنا الحائلة، جاء لجيش المسلمين أن يقتل أفراد هذا الترس إن لم يتمكن جيش المسلمين من الوصول إلى الكافرين والنكاية فيه إلا بقتل هذا الترس من المسلمين. ثم غير أن قتل المسلم لنفسه أهون من قتل المسلمين غيره، وهذا عليه عامة أهل العلم. وإن شئت تتواجع فتح الباب على الصحيح الحافظ ابن حجر رحمه الله باعتبار ان قتل الغير ضرره متعدي، واما قتل النفس فضرره ضرر. لكن من بناء على هذا يجوز للمسلم الا ان يستطع ان ينزل الخساره في العدو الا بهذه الكيفيه يمكنه ان يفعل ذلك، ولا ينطبق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه مع ربه عز وجل انه يقول لقاتل نفسه قد ضربه بنفسه، ويقلق بين عينيه انه آلس برحمه الله حاشا وكلا، بل هذا ما فعل ما فعله الا طمعا وطلبا لرحمه الله عز وجل. بدليل ان احاديث قتل النفس تشير الى ان هذا قتل نفسه قروضا ويعصم رحمه الله. انتحر بدأ أن يخلص نفسه من عذاب المال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من شاهد في الجبل وأحزم نفسه الوقوع على مكان عالي فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. عمال يرد يطلع في مكان عالي في جهنم يروح رامدا، لكن هنا يبقى فيه موت، مفيش موت، نسأل الله السلامة. ومن وجأ نفسه بحليلة أو قال ومن توجأ بحليلة فقتل نفسه فحليلته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى ثم وبدأ يأخذ حليلة وجد نفسه وأعلم نفسه مخلد مرتفع وأعلم شرب ثم، لكن ده سبب ليس كذلك، هذا الإنسان ما هو يقتل نفسه أصلا ولا استطاع ان ينزل الخساره بالعدو بدون قتل النفس لفعل، واخذها غدر. لكن امسكه العدو قبل ان يقتل نفسه فعليه ان يصبر ولا يحل له خيانه